بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول تفسير الربع الأخير من الحزب 60 في المصحف الكريم، وهذا الربع من كتاب الله يشمل بقية سورة العاديات وسورة القارعة وسورة التكاثر وسورة العصر وسورة الهمزة وسورة الفيل وسورة قريش وسورة الماعون وسورة الكوثر وسورة الكافرون وسورة النصر وسورة المسد وسورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس، وكلها سور مكية ما عدا سورة النصر فهي سورة مدنية، وسورتي المعوذتين فهما مكيتان على قول ومدنيتان على قول آخر. وأول هذا الربع يحتوي على ختام سورة العاديات المكية التي يدور محور الحديث فيها عن جحود الإنسان لنعمة ربه رغما عما يتقلب فيه من الهبات الإلهية والعطايا الربانية التي لا حد لها ولا حصر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وها هنا يتساءل كتاب الله، هل بلغ الجهل والغرور بالإنسان الكافر بالله الجاحد لنعمه إلى حد أن يتجاهل ما هو مقبل عليه أحب أم كره من مفارقة القبر وانتقاله منه بعد سكناه الموقتة إلى دار البقاء والخلود ليحاسب فيها على ما أصر عليه من الكفر والجحود؟ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أي إذا أخرج من كان مقبورا فيها من الأموات، وحصل ما في الصدور، أي أبرز ما كان مكتوما فيها من النيات، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي أنه سبحانه سيفاجئ الإنسان يوم القيامة بأنه كان مطلعا على جميع أعماله وتصرفاته، وأنه سيحاسبه عليها بمقتضاها، ولا يظلم ربك أحدا. ومن هنا ننتقل إلى سورة القارعة المكية، والقارعة أحد الأسماء التي تطلق في كتاب الله على يوم القيامة. وفي هذه السورة يصف الحق سبحانه بعض أهوال الساعة ومشاهدها الرهيبة، ولا سيما ما يصيب الإنسان من ذهول واضطراب، وما يصيب الجبال من نسف وخراب، وما يصيب السعداء والأشقياء من ثواب وعقاب. وذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي يوم يكون الناس في حيرة وذهول متفرقين شذر مذر كالفراش الذي أعشى النور بصره فانتشر من حوله وتراكم بعضه فوق بعض، لا يدري ماذا يصنع ولا يهتدي حيلة ولا سبيلا. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، أي تصبح الجبال التي كانت أوتادا صلبة ترسي الأرض تصبح عبارة عن شيء في منتهى الرخاوة واللين ومنتهى التفتت، كأنها صوف منفوش تذروه الرياح. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، أي فأما من رجحت حسناته على سيئاته فثقلت كفة الحسنات في ميزانه فهو في عيشة خالدة يرضى عنها الله ويرضى عنها عبده كل رضا، إذ يرى فيها وفاء من الله بوعده، والله لا يخلف الميعاد. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، أي وأما من رجحت سيئاته على حسناته فخفت كفة الحسنات في ميزانه فالنار هي أمه ومأواه. وبذلك يكون قوله تعالى هنا: وما أدراك ما هي، نار حامية تفسيرا قرآنيا للهاوية ولتصور ما عليه النار من درجة في الحرارة أعاذنا الله وإياكم منها، يكفي أن نعرف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنها: نار بني آدم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم، رواه البخاري وأحمد. ولننظر الآن في تفسير سورة التكاثر المكية مستعينين بالله. وهذه السورة يدور الحديث فيها عن استغراق الغافلين في شؤونهم المادية ومصالحهم الشخصية حتى يدركهم الأجل وهم لم يتزودوا لآخرتهم بأي زاد من العمل الصالح. وفيها تأكيد للخلق وتعريف لهم بأنهم سيسألون يوم القيامة عما آتاهم الله من فضله، وذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر، أي ألهاكم الانهماك في التكاثر من الأموال والأولاد عن طاعة الله وعن أداء حقوقه وحقوق خلقه، حتى زرتم المقابر، أي حتى أتاكم الموت ودفنتم في القبور دون أن تقدموا بين أيديكم ما ينفعكم عند الله. والتعبير هنا بلفظ زرتم المقابر دون تعبير مثلا بسكنتم المقابر فيه إشارة إلى أن إقامة الميت في قبره إنما هي مجرد زيارة مؤقتة لا سكنى مستمرة، أما منزل الميت الذي سيسكنه وسيستقر فيه فهو إما الجنة وإما النار. عن ميمون بن مهران قال: كنت جالسا عند عمر بن عبد العزيز فقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فلبث هنيهة ثم قال: يا ميمون، ما أرى المقابر إلا زيارة، وما للزائر بد من أن يرجع إلى منزله، ومنزله إما الجنة أو النار. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، هذا وعيد مضاعف من الله تعالى للغافلين عن آخرتهم الشاكين في بعثهم وحسابهم. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، هذا تعبير من الله وتفسير للوعيد الشديد الذي توعد به الشاكين والكافرين، وفيه تأكيد بالغ لما سينالهم من عذاب الله جزاء شكهم وكفرهم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، هذا تأكيد قوي لأن الله تعالى سيتولى سؤال عباده عن كل ما تقلبوا فيه من النعم أثناء حياتهم في الدنيا. ومن تلك النعم نعمة الأمن والغنى والشبع والظل والنوم واعتدال الخلق وصحة الأبدان والأسماع والأبصار. قال مجاهد: النعيم هنا عبارة عن كل لذة من لذات الدنيا، فعنها جميعها سيسأل الإنسان أمام الله. وقال ابن عباس: يسألهم الله عن نعمه فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ ألهاكم التكاثر ثم قال عليه السلام: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتبع الميت 3 فيرجع 2 ويبقى معه 1، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. ولنستقبل الآن سورة العصر المكية أيضا، ومدار الحديث في هذه السورة تحديد القيمة الحقيقية لحياة الإنسان، والإشارة إلى أن العبرة بحياته وفي حياته إنما هي بنوع المساعي التي يسعى فيها والتصرفات التي يتصرفها خيرا أو شرا، صلاحا أو فسادا. وفي هذه السورة قسم من الله بالعصر، وهو مفرد العصور، والمراد به الزمن الذي يقطعه الإنسان في حياته وتقع فيه شتى حركاته وتصرفاته. وكما ذكر كتاب الله هنا لفظ العصر الذي هو مفرد العصور، ذكر في آية أخرى لفظ الدهر الذي هو مفرد الدهور. والمقسم عليه هنا هو إثبات أن الإنسان يظل خاسرا لنفسه ولحياته، ولا يعتبر من الفائزين المفلحين إلا إذا تحول من إنسان جاحد فاسد أناني إلى إنسان مؤمن بالله، قائم بالعمل الصالح، متمسك بالحق، وموص لغيره بالتمسك به، معتصم بالصبر، وموص لغيره بالاعتصام به. وذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن هنا ننتقل إلى سورة الهمزة المكية معتمدين على الله. وهذه السورة يدور الحديث فيها على تنفير المؤمنين من الغيبة والنميمة ومن طعن في الناس والازدراء بهم قولا أو فعلا. وفيها وعيد شديد من الله بالعذاب الأليم لمن يتخذ من أعراض الناس وأحوالهم مجالا للتنقيص والازدراء. وذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة، أي هلاك وخسار لكل هماز لماز. والهماز اللماز من يزدري الناس بقوله أو بفعله، بعينه أو لسانه أو يده. قال ابن عباس: همزة لمزة، أي طعان معياب. وقال الربيع بن أنس: الهمزة يهمزه في وجهه، واللمزة يلمزه من خلفه. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. هذا وعيد من الله بالخصوص لأولئك الذين يطغيهم الغنى والمال، فينظرون إلى من دونهم من الفقراء نظرة التحقير والازدراء، ويتخذون منهم مادة لسخريتهم وهمزهم ولمزهم بحكم كونهم ضعفاء. كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم موصدة، أي مقفلة عليهم بحيث لا يفارقونها، في عمد ممددة، أي في قيود ثقيلة لا يفلتون منها. نلقي الآن نظرة على سورة الفيل المكية أيضا. وهذه السورة تتضمن امتنانا من الله على رسوله بأحد الإرهاصات الكبرى التي سبقت ولادته ونبوته. فقد عزم أبرهة الحبشي على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود قبيل ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقبل على مكة في جيش عرمرم تتقدمه الفيلة، وعلى رأسها فيل أبرهة نفسه، وكان فيلا كبيرا جثة لم ير مثله. فلما وجهوه نحو الكعبة برك في مكانه واستعصى عليهم أمره رغما عن ضربه ضربا مبرحا. وكان كلما وجهوه نحو الجهات الثلاث الأخرى يهرول ويسير، حتى إذا ما وجهوه نحو الكعبة صاح وبرك من جديد وامتنع من السير. وبنماهم كذلك إذ أرسل الله عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف مع كل طائر منها 3 أحجار في حجم العدسة، 1 في منقاره و2 في رجليه. ولم تصب تلك الأحجار أحدا منهم إلا هلك في الحين، فخرج من بقي منهم يبتدرون الطريق هاربين، وبقيت الكعبة رابضة في مكانها خالدة إلى يوم الدين. قال ابن إسحاق: حدثني يعقوب بن عتبة أنه حدث أن أول ما رؤيت الحصبة والجدر بأرض العرب كان ذلك العام، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان فيما يعد على قريش من نعمته عليهم وفضله ما رد عنهم من أمر الحبشة، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، خطابا لنبيه وامتنانا عليه، ألم يجعل كدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أي أسرابا متتابعة ترميهم بحجارة من سجيل، أي حجارة فيها طين، فجعلهم كعصف ماكول، أي كتبن الذي يجز لعلف الدواب. ومن هنا ننتقل إلى سورة قريش المكية أيضا، وهذه السورة مفصولة مستقلة عن السورة التي قبلها في المصحف الإمام، وإن كانت متعلقة بها كما صرح بذلك محمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد، لأن المعنى عندهما حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله لإيلاف قريش، أي لإئتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين، وكذلك لما سيؤول إليه أمر مكة والكعبة في علم الله عندما يبعث إلى الخلق خاتم النبيين والمرسلين. وقوله تعالى: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، امتنان من الله على قريش بما أفاضه عليهم من الرزق الواسع عن طريق القوافل التجارية التي كانت تسير في الشتاء إلى اليمن جنوبا وفي الصيف إلى الشام شمالا. قوله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، دعوة من الله لقريش أن يشكروا نعمته عليهم وأن يطهروا بيته الحرام من الأصنام والأوثان، إذ البيت الحرام إنما هو بيت الله ولا رب للبيت يستحق العبادة سواه. وتواجهنا بعد ذلك سورة الماعون المكية أيضا، وهذه السورة تكشف النقاب عن المكذبين بالبعث والجزاء، وأن الدافع لهم إلى التكذيب بالنشأة الآخرة هو علمهم بأنهم ليسوا على شيء وخوفهم من سوء العاقبة لما هم عليه من قبض في اليد وغفلة في الفكر وقسوة في القلب ورياء للناس، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين، أي يكذب بالمعاد والجزاء، فذلك الذي يدع اليتيم، أي يظلمه ويقهره ولا يحسن إليه ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي ساهون عن فعلها بالمرة أو ساهون عن أدائها في الوقت المقدر لها شرعا، أو ساهون عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها. قال ابن كثير: فاللفظ يشمل ذلك كله، ولكل من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية. قوله تعالى: الذين هم يراءون، أي الذين يراؤون الناس بأعمالهم وعباداتهم ويمنعون الماعون، أي يمنعون المعروف، كما أفسره محمد بن كعب. قال عكرمة: رأس الماعون زكاة المال، وأدناه الدلو الإبرة. قال ابن كثير: وهذا الذي قاله عكرمة حسن، فإنه يشمل الأقوال كلها، وترجع كلها إلى شيء واحد، وهو ترك المعاونة بمال أو منفعة. والآن فلنقف وقفة خاصة عند سورة الكوثر المكية أيضا. والخطاب الإلهي في هذه السورة الكريمة موجه إلى الرسول عليه السلام، وهي تتضمن امتنان ربه عليه بما أعطاه من الخير الكثير في الدنيا والآخرة، كما تتضمن أمره بالاستمرار على ما هو عليه من التوجه إلى الله في صلاته ونسكه في كل حين. وذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. قال ابن عباس: الكوثر هو الخير الكثير الذي أعطاه الله لنبيه. وقيل لسعد بن جبير: إن ناسا يزعمون أن الكوثر نهر في الجنة، فقال سعيد بن المسيب: النهر الذي في الجنة هو من الخير الكثير الذي أعطاه الله لنبيه. وروي عن أنس وأبي العالية ومجاهد وغير واحد من السلف أن الكوثر نهر في الجنة. وقوله تعالى: فصل لربك وانحر، أي أخلص صلاتك لربك، وبذلك تخالف المشركين الذين يعبدون غير الله. وأخلص نحرك لربك، وبذلك تخالف المشركين الذين لا يذكرون على ذبائحهم اسم الله، على غرار قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال ابن كثير: والصحيح أن المراد بالنحر ذبح المناسك، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه ويقول: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. وقوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، دفاع من الله عن كرامة رسوله، فقد تهجم أبو لهب على مقام الرسول عليه السلام، وقال عنه إنه قد بتر لوفاة ابنه الذكر، وكان العرب يقولون ذلك لمن مات أولاده الذكور، يريدون أنه إذا مات الابن الذكر أصبح أبوه أبتر وانقطع ذكره، غير أن أبا لهب الذي شنأ الرسول عليه السلام، ومثله كل من حمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عداوة أو بغضا، هو الذي بتره الله من الوجود، وكتب قلم القدرة اسم محمد وآله الطاهرين في سجل الخلود. وها هو ذكره باق على رؤوس الأشهاد، وحبه يملأ في دنيا الإسلام كل فؤاد. ومن هنا ننتقل إلى سورة الكافرون المكية أيضا. وهذه السورة هي براءة من الشرك والمشركين والكفر والكافرين، يعلنها كل مسلم يؤمن بالله في كل حين بتصميم وعزم ويقين. بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. على حد قوله تعالى في آية أخرى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وبعد ذلك نستقبل سورة النصر المدنية، وهذه السورة بشارة من الله لرسوله بما سيناله الإسلام من ظهور وانتشار في مختلف الديار، وما سيقع من تسابق بين الأمم والشعوب على اعتناقه، وتفان في سبيل رفع رايته ومد رواقه. وذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال ابن كثير: والمراد بالفتح هنا فتح مكة قولا واحدا عند علماء التفسير، فإن أحياء العرب كانت تتلوم بإسلامها وتنتظر فتح مكة، يقولون إن ظهر محمد على قومه فهو نبي. فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجا، فلم تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيمانا، ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام، ولله الحمد وله المنة. ومن المعاني التي فهمها ابن عباس من هذه الصورة ووافقه عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنها حين نزلت نعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، فأخذ بأشد ما كان قط اجتهادا في أمر الآخرة، وكأنه أحس أنه قد أنهى مهمته وأدى الأمانة وأبلغ الرسالة وقرب أجله. وذلك مناسب لقوله تعالى في ختام هذه السورة نفسها: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ومن هنا ننتقل إلى سورة المسد المكية أيضا، وهذه السورة وعيد شديد من الله لفرعون قريش المكنى بأبي لهب، المكنى بأبي لهب لإشراق وجهه ووضاعته في البداية، ولتعذيبه بلهيب النار في النهاية. واسمه عبد العزى، وقد كان كثير الإذاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كثير البغض له ولدينه، قوي الدعاية ضده في الأسواق والمجتمعات، يلاحقه في كل مكان يحل به للدعوة إلى دين الله، وكان أحول العينين ذا غديرتين. ففي شأنه وشأن زوجته يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ثبت يدا أبي لهب وتب، أي خسرت وخابت يدا أبي لهب، وضل سعيه وعمله، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب لقبها العوراء، واسمها أروى بنت حرب، كانت في الدنيا عونا لزوجها في كفره وعناده، وستكون في الآخرة عونا عليه في عذابه، تحمل الحطب وتلقيه على زوجها في النار. في جيدها حبل من مسد، قال مجاهد: أي في جيدها طوق من حديد. وقال سعيد بن المسيب: كانت لها قلادة فاخرة، فقالت: لأنفقنها في عداوة محمد، فأعقبها الله منها حبلا في جيدها من مسد النار. والآن فلتناول سورة الإخلاص المكية مستعينين بالله. وهذه السورة الكريمة لازلت ردا على المشركين الذين قالوا لرسول الله: يا محمد انسب لنا ربك. فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد، إلى آخر السورة. وقال عكرمة لما قالت اليهود: نحن نعبد عزير بن الله، وقالت النصارى: نحن نعبد المسيح بن الله، وقالت المجوس: نحن نعبد الشمس والقمر، وقالت المشركون: نحن نعبد الأوثان. أنزل الله على رسوله: قل يا محمد هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. الله أحد يعني هو الواحد الأحد الذي لا نظير له. ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في صيغة الإثبات إلا على الله عز وجل، لأنه وحده الكامل في جميع صفاته وأفعاله. وقوله تعالى: الله الصمد الذي يلجأ إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم، وقوله تعالى: لم يلد ولم يولد، نفي لجميع المعتقدات الباطلة التي شاعت من أتباع الأديان الأخرى الكتابية منها وغير الكتابية. فليس لله والد وليس له ولد. وقوله تعالى: ولم يكن له كفؤا أحد، أي ليس له من خلقه نظير يساميه أو يدانيه. ولذلك تنزه جل جلاله عن اتخاذ الزوجة كما تنزه عن الولد، على حد قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. ومن هنا ننتقل إلى سورة الفلق، ويطلق عليها وعلى سورة الناس بعدها اسم المعوذتين، وهما مكيتان في قول ومدنيتان في قول آخر. وهذه السورة والتي تليها كلاهما توجيه من الله لرسوله والمؤمنين إلى الالتجاء لكنف الله والاحتماء بحماه من كل أمر مخوف، ظاهر أو خفي، معلوم أو مجهول. وذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، بمعنى فلق الصبح، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، أي الشمس إذا غربت والليل إذا أظلم، ومن شر النفاثات في العقد، أي من شر السواحر التي يتعاطين السحر وينفثن في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، أي إذا ركز حقد نفسه الشريرة على ذات المحسود وعلى النعم التي يتقلب فيها. ونختم بصورة الناس، ومدار الحديث فيها الاستعادة برب الناس من شر الوسواس الخناس. وذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. فهاهنا توجيه للرسول والمؤمنين إلى الاعتصام بالله والالتجاء إليه والاحتماء بما له من صفات الربوبية والملك والألوهية، تلك الصفات التي يتصرف بها سبحانه في الكون ويهيمن بها على مقاليد السماوات والأرض. وها هنا توجيه للرسول والمؤمنين إلى سؤاله سبحانه وتعالى أن يعصمهم من وساوس الشيطان، وأن يعينهم على التخلص من كيده وإغرائه وإغوائه، حتى يقوموا بواجباتهم نحو الله بمقتضى الإسلام والإيمان. قال ابن عباس: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس. وإن الشيطان ليجري من ابن آدم مشرى الدم كما ورد في الحديث الشريف. وقوله تعالى من الجنة والناس تفسير وتفصيل للذي يوسوس في صدور الناس من شياطين الإنس وشياطين الجن، كما قال تعالى في آية أخرى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وهذه السورة الكريمة تبين لكل ذي عقل أن في إمكانه أن لا يسقط فريسة للشيطان وعملائه، وأن لا يكون مغلوبا على أمره إزاء وساوسه ومكايده، وذلك بشرط واحد أن يلتجأ إلى ربه وملكه وإلهه المسيطر على الخلق كله. فإذا التجأ إليه الإنسان ولم يقطع صلته به في أي وقت من الأوقات كان له خير معين وخير نصير. ومن ذكر الله واعتصم بحبله كان في نجوة من كل شر، وكان في مأمن من كل وسواس، لأنه في حماية رب الناس ملك الناس إله الناس.